الله الذي جزاكم خير، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع ختام باب الاعتكاف، إن شاء الله بعد العيد نبدأ باب الزكاة إن شاء الله. الامتحان يوم الأحد إن شاء الله، في مثل هذا اليوم الأحد القادم إن شاء الله هيكون الامتحان في مجلسنا، كتاب الصيام. طيب، إحنا نزلنا الملف كامل مكتوب، وطبعا الدروس موجودة مجمعة في صفحة التليجرام، والدروس مفرغة، فنحاول نذاكر. وكما ذكرنا، خير ما تستقبل به هذا الشهر عين وعين وعين، عين الدعاء، عين العلم، وعين العمل. طيب، ولما تلحظ كده أهمية الدعاء، يعني وفي رمضان خاصة، لما السياق بيخترق باية الدعاء، السياق بإيه؟ ها؟ يخترق باية الإيه؟ الدعاء. فين الكلام ده خالد؟ فين الكلام ده؟ السياق بيخترق باية الدعاء، أي سياق؟ سياق الكلام عن الصيام وأحكام الصيام. كتب عليكم الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه، أحل لكم ليلة الصيام الرفث، هذه أحكام الصيام. ثم تخترق الآيات بإيه؟ وإذا سألك عبادي، هذا لم يكن هكذا. إيه أحد أهم أدلة الجمهور على وجوب الترتيب في الوضوء؟ أحد أهم أدلة الجمهور على ترتيب الوضوء، ترتيب الأعضاء في الوضوء، أحد أهم أدلة الجمهور على إيجاب الترتيب في الوضوء، اختراق النص، اختراق السياق، يأتي بمغسول ومغسول ومغسول وبينهما ممسوح. ها؟ اللي هو الإيه؟ ومن عادة العرب أن تأتي بالمتشابهات جمعا جمعا لا تفريق فيه. فلما اخترق السياق بالكلام عن الايه؟ عن الممسوح والرأس بين مغسولات، قالوا هذا لا يكون إلا لعلة مقصودة، وهذا يوافق بلاغة القرآن. وصلت؟ وكذلك هنا أيضا الكلام عن الصيام، عن الصيام كتب عليكم الصيام، والتي بعدها شهر رمضان. ثم الكلام عن إباحة الجماع ليلة الصيام، وبين هذه الآيات يخترق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب. طيب، فهذا لا يكون إلا لأب المقصود، وهو الكلام عن أهمية الدعاء في الشهر خاصة، أو في كل وقت، ولكن سيما في رمضان، لأنك يعني لن تعان إلا بالدعاء، على الصيام، على القيام، على قراءة القرآن. هذا شهر عبادات، ها؟ لا تركن إلى حولك ولا قوتك، بل تبرأ من حولك وقوتك إلى حوله تعالى وإلى قوته. الشاهد، تستقبل الشهر بالعلم والعمل، ومن قبلهما الدعاء. فإن شاء الله الأحد القادم هيكون عندنا فترة للمذاكرة. طبعا احنا ما فيش بينا إلزامات، لو كنا في جامعة أو في مدرسة فلازم تحضر، لكن هي الأمر كله تعرف يعني ما الذي ينفعك، تعرف ما الذي يفيدك حينما تحفظ وتذاكر وتراجع وتختبر. هذا هو العلم، ما سوى ذلك فأنت تقضي أوقات طيبة، ما سوى ذلك فأنت تقضي أوقات طيبة. نختم كتاب الاعتكاف بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. طبعا يقال المسجد الحرام، المسجد بالكسر، لما بني الإسلام على 5، شهادتي أم شهادته؟ ها؟ بني الإسلام على 5، شهادتي أم شهادته؟ ها؟ شهادتي، شهادته. وجهان، إذا كان الأمر على الاستئناف يقال شهادته، وإذا بني على البدل يقال شهادتي. مهم، في 4 5 محاضرات على النت مهمين جدا، اسمهم أقم لسانك، كنا شرحنا فيه رسالة اسمها النحو الصغير، ارجعوا لها إن شاء الله تستفيدوا منها، اسمها أقم لسانك. هنا الكلام عن الحديث من وجوه ذكرنا بعضها في الدرس السابق، منها أن هذا الحديث في الصحيحين، وأن له قصة، أن أحد التابعين سأل سعيد أبا سعيد الخدري واستوثقه، أنت سمعته من السلم؟ فقال أبو سعيد أفأقول على رسول الله ما لم أسمع؟ ثم قال سمعته يقول لا تشد الرحال، إلى آخر الحديث. طيب، هذا الحديث رواه عدد من الصحابة، منهم أبو سعيد كما في الكتاب هنا في بلوغ المرام، وأيضا رواه أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبو أمامة وبصرة ابن أبي بصرة وأبو الجعد الضمري، حتى قال شيخ الإسلام هذا حديث مستفيض متلقى بالقبول، أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول. أما ما تذكره المصادر الشيعية من رد هذا الحديث، وأنه لم ينقل إلا عن الآحاد، فهذا كلام بين البطلان، أرادوا به التشويش والتشغيب، أرادوا به أن يبنوا أصلا باطلا، وهو شد الرحال إلى كل بقعة يعظمونها عندهم، فكان يعني أسرع ما سارعوا إليه هدم هذه الأحاديث ليسوغوا الأهواء. فالأمر إما هدى وإما هوى، فالهدى يبنى على الدليل، والهوى يبنى على النظر الباطل والعقول المريضة. المصنف أعاد الحديث هنا مرتان، مرة في باب في ختام كتاب الاعتكاف، ومرة في باب النذور، وسيأتي. الوجه الثاني هنا في ألفاظ الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد بضم الدال، لا تشد، فهذه لا النافية، هذا لفظ البخاري، وعند مسلم لفظ النهي أي لا تشد، وعند مسلم لا تشد الرحال، وعند البخاري لا تشد. قالوا النفي أبلغ من النهي، ها النفي أبلغ من النهي، يعني إيه الكلام ده؟ الإنسان يقول الله جل يقول الطلاق مرتان، هذا خبر يرد به الإيه؟ الإنشاء، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر يرد به الإيه؟ الإنشاء. طيب، لم يقل على كل والدة أن ترضع، إنما قال الوالدات في مقام الإخبار يرد به الإنشاء، هنا قال في لفظ البخاري لا تشد الرحال، رواية مسلم لا تشد، ما الفرق؟ رواية مسلم فيها ايه؟ نهي، رواية البخاري فيها ايه؟ نفي، ايهما ابلغ في توصيل مراد؟ البخاري. طب ليه النفي ابلغ من النهي؟ بمعنى قال العلماء النفي ابلغ من النهي، لان النفي وكأنه يخبرك عن امر مستقر لا يحتاج إلى أن ينهى عنه، بل لما صار مستقرا يعني يقول لك تعالى من الفاضحات توضيح الواضحات وتبيين المسلمات، من الفاضحات توضيح الواضحات وتبيين المسلمات، شيء واضح، فصار النفي أبلغ من النهي، لأن النفي يفيد وكأن الأمر صار مستقرا لا يحتاج إلى أن أنهاك عنه، بل أخبرك عن أمر وكأنه إيه؟ واقع بين الناس، أن مثل هذا لا يفعل. وصلت؟ الله أعلم. الرحال، لا تشد الرحال، جمع رحل، وهو سرج البعير، لا لما يركب على البعير يوضع له زي توطئة، يركب يجلس عليها الراكب، لأنه طبعا يجلس على البعير لفترة طويلة، فإن لم يضع هذه الوسادة أو ما شابه ذلك فهذا يتعبه. وهذه كناية عن شد السفر، يعني إذا أراد الإنسان السفر على البعير يجهز له الشيء الذي يجلس عليه وهو الرحل. وهذا خرج على الغالب، لئلا يقال أن هذا النهي فقط لمن ركب البعير، بل ينهى عن السفر لو ركب بعيرا، فرسا، طيارة. النظر العقيم يقال أن النهي ورد عن إيه؟ أن أسافر على بعير، فلو سافرت على طائرة، لا، الكلام خرج على الغالب، لأن أعظم لأغلب ما كان يسافر عليه قديما البعير، الجمل. لذلك في الحديث الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. يعني إيه الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة؟ في فرق بين الإبل والراحلة، كل راحلة إبل لا عكس. يعني إيه الراحلة؟ هو البعير الذي يجهز للسفر ويتحمل المسافات الطويلة. يبقى ممكن تجد بعير ضعيف لا يتحمل، أما إذا كان قويا يتحمل السفر فيسمى إيه؟ راحلة، لأنه يرحل عليه. فين محمد؟ طيب، فالراحلة هي التي يسافر عليها، والمعنى الناس كابل المئة، أي أن الناس قليل من يعتمد عليه. طيب، قليل من إيه؟ من يعتمد عليه، قليل من تراه وتدا ظهرا سندا. فالدعاوى كثيرة والصادقون إلى قلة. اللهم ارزقنا الصدق يا رب العالمين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ذلك كما ذكرنا أن كل راحلة بعير، وليس كل بعير راحلة، بينهما عموم خصوص وجهي. قوله صلى الله عليه وسلم إلا إلى ثلاثة مساجد، مساجد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا استثناء مفرغ. إيه استثناء مفرغ ده؟ لما تمسك كده مثلا، اكتب عندك كده مثلا، لا تكرم إلا المجتهد. لا تكرم إلا المجتهد. مثال آخر تحتي برضو، لا تكرم من الطلبة إلا المجتهد. نبدأ بالمثال الثاني، فين أداة الاستثناء؟ إلا. فين المستثنى؟ المستثنى ده ما بيجي إيه؟ بعد أداة الاستثناء. دي بيسموه أركان الجملة الاستثنائية، لها أركان. الاستثناء التي تقع بين المستثنى والمستثنى منه. طيب، والمستثنى والذي يأتي بعد إيه؟ إلا أو غير أو حاشا أو خلا، دي أداة الاستثناء. بيجي بعدها اسمه إيه؟ مستثنى منه، اسمه ايه؟ مستثنى، مستثنى، لانه بيستثنى. والمستثنى منه هو الذي يكون قبل اداه الاستثناء. شفت اللي مع الفرق؟ جريمه متكامله الاركان. ها، دي جمله متكامله الاركان، فيها مستثنى ومستثنى منه ايه؟ واداه استثناء. ها، جمله استثناء تام لاكتمال الاركان. ده المثال الأول، صح كده؟ ده المثال الثاني. أما المثال الأول فقالوا هذه جملة استثنائية غير تامة. لما؟ بيسموه استثناء مفرغ، لأن المستثنى منه لم يذكر. قد يفهم من العبارة لكنه لم ينص عليه. اصحى يا نايم، خلاص عشان السحر، يلا قربنا، اللهم بلغنا رمضان يا رب. طيب، فالجملة الأولى بيسموها استثناء إيه؟ ناقص مفرغ. لما؟ لأنه لم يذكر المستثنى منه. قد يفهم من النص بنقدر محذوف لا تكرم إلا المجتهد. هو الاجتهاد بيكون في مجال إيه؟ الأغلب بيكون في مجال العلم مثلا. فلا ده بيسموه إيه؟ استثناء مفرغ، لأن المستثنى منهم محذوف ولكنه إيه؟ يقدر. يعني إيه يقدر؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته يعني اليمين اللي تحاسب عليه هو اللي عزمت وقلته بلسانك والله لا تاكل والله ما نذاق. فكفارته هنا بين كلمة ولكن ما عقدتم الأيمان، وبين كلمة فكفارته في تقدير إيه؟ محذوف. لازم تقدره. إيه تقدير محذوف هنا؟ وأخذكم بما عقدتم الأيمان فحنثتم فكفارته. مش واضح. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. هل كل مريض بيقضي بعد رمضان؟ لا. إيه تقدير محذوف هنا؟ فأفطر. من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. وصل كده؟ ها. فهنا أيضا تقدير محذوف. لكن العلماء بقى اللي مش هنقول بقى العلماء، أهل السنة لهم قول وقال المخالفون غيره. بمعنى إيه؟ هنا نأتي بالمسألة من أولها. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. هذا اسمه استثناء إيه؟ مفرغ ناقص غير كامل. لما؟ لأن الحديث لم يذكر المستثنى إيه؟ منه. طيب فهل يقدر طبعا لازم تقدره بقى. قال أهل السنة المعنى الحديث هنا نقدره لا تشد الرحال إلى بقعة إلا إلى 3 مساجد. لما قالوا بقعة؟ ليعم شد الرحال إلى المساجد، العتبات، الأضرحة، الموالد. طيب لأن المخالف قال أقدره إيه؟ أقدر المحذوف إيه؟ لا تشد الرحال إلى مساجد إلا، لا تشد الرحال إلى المساجد إلا إلى 3 مساجد. ليه ما قالوا ذلك؟ ليجوزوا شد الرحال إلى العتبات والأضرحة قالوا النهي هنا عن باب المساجد، لا تشد ولا يسافر إلا إلى، وهذا لا يمنع السفر إلى زيارة قبر الشافعي، زيارة قبر البدوي، إلى العتبات، إلى الحسين. قالوا قول النصوص لا تمنع السفر. وضحت المسألة ولا أعيد؟ طيب طب الحمد لله، وسيأتي التفصيل. بس إيه، ناخد ألفاظ الحديث ثم نأتي إلى فقه الحديث. كل هذه يعني قوله صلى الله عليه وسلم إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، أي المحرم كالكتاب بمعنى المكتوب، ومسجدي هذا. قوله هذا إشارة، اسم إشارة للتعظيم. والمسجد الأقصى هو بيت المقدس، المسجد الأقصى، أقصى من الأقصى من الشيء البعيد. اللهم انصر عبادك المرابطين في فلسطين يا رب، ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى وشهادة على بابه، سيدنا بخاتمة السعادة، ارزقنا في سبيلك شهادة. المسجد الأقصى سمي ذلك لبعده عن المسجد الحرام. وقال الزمخشري سمي الأقصى لأنه لم يكن بعده مسجد، أي وقت الحديث. من فقه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص هذه المساجد دون غيرها لخصائص، منها مضاعفة الأجور لمن صلى في المسجد الحرام. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الحرام والحج والعمرة. فالصلاة فيه 100,000 صلاة، والمسجد النبوي ب1,000 صلاة، والمسجد وبيت المقدس في رواية 500 صلاة، والشيخ الألباني صحح رواية ب250 صلاة. طبعا ما وردش لفظ 200، إنما قال سلم صلاة في مسجدي هذا ب4 صلوات في المسجد الأقصى. فيعني قيل أنها في بيت المقدس ب 500 صلاة، وقيل ب 250 والله أعلم. هذه المساجد الثلاثة خصها النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في علة تخصيصها. قيل لأن الذي بناها أنبياء. من الذي بنى المسجد الحرام؟ من الذي بنى المسجد الحرام؟ ها، ما الدليل؟ هذا ليس فيه دلالة على أن إبراهيم الذي بنى المسجد الحرام، ليس فيه دلالة على أن إبراهيم الذي بنى، ولا فيه دلالة؟ قال وإذ يرفع القواعد. إذن إذا يرفع القواعد، إذن في قواعد هو الذي رفعها، كان في قواعد وضعت أولا وهدم لأمر ما، ثم أتى إبراهيم فرفع. قيل، أنا بقول أنا لا أجزم بذلك، لكن أقول لما تأتي إلى دليل لا تكون جازما. ها، قال العلماء كلما كثر علمك كثر. اصحى اصحى يا ابني، مش وقت نوم دلوقتي، ها هننام في القبر لما حتى البعث. طيب، قال العلماء من كثر علمه كثر صمته وكثرت واتسعت رحمته. اكتب كده كلمتين كده، اكتب عندك الكلام ده، من اتسع علمه كثر صمته واتسعت رحمته. كثر ايه؟ صمته واتسعت رحمته. تحتاج إلى محاضرة، والله تحتاج إلى محاضرة، إلى ساعة نتكلم في ذلك. واختصار معناها لما تذكر مسألة لا تبادر إلى الجواب. قالوا كلما اتسع علمك علمت أن هذه فيها خلاف، وهذه فيها أقوال، وهذه فيها أوجه، وهذه فيها تخريجات. ها، يقف أحد يقول الذي بنى المسجد الحرام هو إبراهيم، والآية تقول كذا، ولا بالراحة صبرا. الذي يمسح وجهه بعد الدعاء هذا مبتدأ. بالراحة يعني يا عم، فيها آثار و... أنا لا أنكر عن يمسح، عن من مسح وجهه بعد الدعاء، فيها آثار يشد بعضها بعضا. الذي يمسح وجهه بعد الدعاء فيها آثار. مسألة التلص، أخي بيكلمني على مسألة التلقين على القبر، وقف كان في جنازة، فطبعا واحد بيقول يا عبد الله سيأتيك، فقعد ينكر عليه. طب أهل الميت شدوا على أخي جامد جدا. هما طبعا اي اهل ميت بيستنوا، مثلا اي حد يعني يقول لك الغريق اتعلى بايه؟ الشاي، الشاي اسمه قشايه، واخد بالك؟ ف والمساله فيها خلاف، فيها تناصح. والله طب هذا ورد، لكن فيها ورد عن مادة السلف. ها، وقيام نيلة نصف من شعبان، فيها بعض كبار التابعين، لكن في فرق بين التناصح والتناكر. انكار البدعه تنكر، وإذا قيلت في الملأ تنكر في الملأ. ها، البدعة، لكن من اتسع علمه ها كثر صمته، يعني كثر صمته أن يعلم أن هذه المسألة قال فلان وفيها خلاف، خلاف سائغ. ها بالك، واتسعت رحمته، لأن كلما علمت أمرا ما تكون، فتكون أنت رحيما بالناس، رحيما في الدلالة إليهم، وفي إرشادهم، وفي نصحهم. لكن أصحاب القول الواحد هذه بدعة، هذا حرام، هذا منافق، يا ابني بالراحة بس، هذا مبتدع، يا ابني بالراحة بس. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، وآتنا في الآية قالوا أنه يرفع القواعد التي بناها من سبقه، قيل الملائكة وقيل غيره. طيب، المهم يعني المسجد، فنعود الى المساله. ايوه، نعود الى المساله. اي مساله؟ لما خصت هذه المساجد الثلاثه؟ قيل لان الذي بناها انبياء. ها، فقيل ان الذي بنى المسجد الحرام هو ابراهيم وابنه اسماعيل. طبعا المسجد النبوي بناه النبي صلى الله عليه وسلم. ها، والمسجد الاقصى بناه، اتكلموا خايفين ليه؟ سليمان، صح كده. ده ورد فيه صحيح، ورد فيه حديث صحيح ان سلم اخبر ان سليمان بنى المسجد الاقصى، ودعا بدعوه قد استجيبت، انه كل من اتاه وصلى فيه غفر له، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. قال ابن حجر وهذا الحديث، اي حديث؟ لا تشد الحديث. قال وهذا الحديث فيه فضيله هذه المساجد وميزتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء، ولأن أول قبلة للناس وإليها حجهم، ولأن الثاني أي المسجد الأقصى قبلة الأمم السالفة، والثالث أسس على التقوى اللي هو مسجد إيه؟ المسجد النبوي. هو ابن حجر بيقصد المسجد النبوي، لكن طبعا الآية فمن أسس بنيانه على تقوى من الله اختلفوا هل هو مسجد قباء أم مسجد النبوي. من فقه الحديث نعود إلى الفائدة التي ذكرنا طرفا منها لنفصل فيها، وهي الاستثناء المفرغ، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. المساجد لما هو مفرغ لم يذكر المستثنى منه، فهل يقدر المستثنى منه لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى 3 مساجد، أو يقال لا تشد الرحال إلى مكان أو بقعة إلا المساجد الثلاثة؟ طيب أتى المشاغبون من القبوريين الروافض من عبام مما يتعلق بالقبور والأضرحة ويجوز السفر إلى المشاهد والعتبات، قالوا ليس في الحديث دلالة على تحريم شد الرحال إلى الأضرحة والبقاع، قالوا لأن الحديث غايتنا فيه أن نقدر الاستثناء هنا المستثنى منه، قال أن يقال لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى 3 مساجد. فقالوا أن المراد هنا لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى 3 مساجد. وقالوا فلو كان قالوا لا قالوا فلو كان الأول كان معنى الحديث النهي عن شد الرحال إلى مسجد من المساجد سوى المساجد الثلاثة وعليه، فلا يحرم شد الرحال إلى غيره. يعني بيقولوا إيه؟ لو قلنا تقدير المكان هنا، لا تقدير محذوف، لا تشد الرحال إلى بقعة، بص بقى إيه التشويش، قالوا لو قدرنا المحذوف لا تشد الرحال إلى بقعة لا يلزم من ذلك حرمة شد الرحال إلى التجارة وطلب العلم وزيارة الزوجة، واضح كده؟ يبقى هيحرم كل سفر إلا السفر للمساجد بس، حتى سفر للتجارة، ها؟ سفر لطلب العلم، وضحت؟ قالوا نونة تاني، قالوا لو قدرنا المحذوف لا تشد الرحال إلى بقعة إلا إلى 3 مساجد، لا إلا إلى 3 مساجد، اللي يلزم من ذلك إيه؟ تحريم كل سفر حتى لو كان سفر دنيوي مباح، كالسفر للإيه؟ للتجارة، أو سفر لطلب العلم. لو قدرنا المحذوف إلى بقعة لا يلزم من ذلك إيه يا إسلام؟ تحريم كل سفر. ها؟ طبعا وهذا الكلام يرد عليه بإيه؟ لأن الإجماع قام على جواز السفر لطلب العلم وللتجارة، فخرج بهذا الإجماع ما شوشوا عليه به. الراجح والله أعلم جمهور أهل السنة أن المستثنى هنا تقديره لا تشد الرحال إلى بقعة إلا إلى 3 مساجد. طيب والمتأمل في حديث الباب يجد أن الاستثناء في حديث الباب من قبيل الاستثناء المفرغ، وهذا يقدر بأعم العموم. يعني حسب يقول إيه هذا الاستثناء اسمه إيه؟ استثناء مفرغ، يقدر بإيه؟ بأعم العام، مش العام، أعم إيه أعم العام؟ لا تشد الرحال إلى بقعة إلا إلى 3 مساجد. فالأظهر والله أعلى وأعلم هو منع شد الرحال إلى كل بقعة يقصد بها التعبد. لما قلنا يقصد بها التعبد؟ لمنع أو ليخرج من ذلك من شد الرحال للتجارة أو لطلب العلم، يبقى شد الرحال إلى بقعة يقصد بها التعبد. طيب لذلك فإن فريتهم، فدية المخالفين بأن يلزم من ذلك تحريم شد الرحال للتجارة، نقول أن هذه فرية يرد عليها الإجماع الذي جوز السفر للتجارة وطلب العلم وذلك. إذا فتأويل النهي عن شد الرحال الا الى هذه المساجد، متجه الى ما كان يقصد منه الايه؟ العباده. اما من زار سفر لزياره ارحامه، طيب فلا يدخل في النهي. سفر للتجاره للعلم فلا يدخل في النهي باتفاق اهل العلم بل باجماعهم، لان الذي يسافر لامور مباحه هذا لم يقصد المكان لذاته، يعني هو رايح مثلا الى الاردن لزياره قريب له، في الطريق علم ان هذا القريب انتقل الى فلسطين، اللهم انصر عليك مصابين فلسطين، فسوف غير الايه؟ المسار الى المكان الجديد، واذا لم يقصد الايه؟ المكان لذاته، صح يا يوسف؟ اقف شويه، طيب اقف شويه، بدليل انه لو كان في الطريق فعلم، كان سفر لدرس في مكان كذا، في الطريق اخبروه ان تغير مكان الدرس الى بلد اخر، ثم ماذا يفعل؟ او غير وجهته، هذا يدل انه لم يقصد الايه؟ المكان، انما قصد الايه؟ الدرس. طيب ايضا مما يدل في الرد على فريتهم التي تقال فيها يلزم من ذلك حرمه شد الرحال للتجاره، ان الادله العامه جوزت السفر للتجاره وما شابه ذلك. علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله، هذا يدل على جواز السفر للتجاره. وعندنا حديث ان رجلا زار اخا له في قريه لما قابله ملك، قال تقي الدين السبكي: ليس في الارض بقعه لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال اليها لذلك الفضل غير البلاد، غير البلاد الثلاثه. قالوا اما غيرها من البلاد فلا تشد اليها لذاتها، بل لزياره، لجهاد، لعلم. يعني قال اما غيرها من البلاد اللي هي غير المواقع الثلاثه، المساجد الثلاثه، فلا تشد الرحال لذاتها بل لجهاد او لعلم وما شابه ذلك. من فقه الحديث ان الحديث يدل على تحريم السفر لمسجد او بقعه غير هذه المساجد الثلاثه، ويدخل في هذا شد الرحال لزياره القبور، فهذا محرم كما عليه المحققون من أهل العلم كالقاضي عياض وأبي العباس بن تيمية وابن القيم وابن رجب. وأما من قال أنه أن هذا جائز وشد الرحال لزيارة القبور وغير ذلك، ها، وقالوا يرد، قالوا يجوز، وردوا على حديث الباب قالوا أن إيه؟ أن النفي هنا نفي كمال، يعني أشد ما تكون الفضيلة في شد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة ولا يمنع غيرها، يعني لا إيمان لمن لا أمانة له، على قول الخوارج أن خالد الأمانة يكون إيه؟ كافرا، لا إيمان، لا إيمان لا أمانة له، لكن قال جمهور أهل السنة أن هذا نفي إيه؟ كمال، أي لا إيمان كامل، القائل ليس بكافر. ومن هذا الباب ايضا الذي يجوز السفر لغيرها من البقاع، قالوا ان النفي هنا نفي ايه؟ كمال الفضيله، اي لا فضل، اي لا فضل كامل الا لهذه البقاع، ولا ينفي وجود فضائل ايه؟ اقل، يعني جوزوا السفر لغيرها من المساجد، وقالوا حديث الباب ينفي ايه؟ الفضيله الكامله، ان اكمل ما يكون من الفضائل في شد الرحال الى ايه؟ هذه الثلاث، ولا يمنع وجود فضيله في زياره ايه؟ غيرها، وهذا يرد عليه أن الحديث جاء بلفظ النفي والنهي وبصيغة الحصر، وجاء بلفظ لا ينبغي، طيب أيضا يلزم من ذلك عدم جواز شد الرحال إلى المقابر. نعم، لا تشد الرحال إلى المقابر سدا للذريعة ومنع للغلو فيها، وهل بدأ الشرك إلا بتعظيم البشر وتعظيم الصالحين؟ التمسح بهم وبقبورهم. ها سيقول قائل: ألم يأتي نص العام في فزوروها؟ كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قالوا: هذا يشمل أن تزور القبر في بلدك وأن تسافر إيه إليه. قلنا: لا، هذا العموم يخصه لا تشد الرحال، يبقى فزوروها إذا كان في بلدك. طيب، من التعبد وسد لذريعة الغلو إلا من ذهب لزيارة قبر أبيه في بلد ما. ها أنت مثلا، ها سافر أبوك إلى عمرة مثلا فتوفاه الله هناك ودفن في مكان تعلمه، فأنت سافرت إلى العمرة ولا سافرت لزيارة القبر؟ العمرة. والتابع يغتفر ستة، فأنت ذهبت إلى العمرة ثم زرت قبر أبيه. طيب، أو حتى كان في محافظة أخرى فسافرت لزيارة قبره، فهذه طيب ما قصدت القبر تعظيما له. ثم هذا لم ليس بولي يخشى فيه التعظيم، كان هذا أبوك. ها طيب، فيدخل في جواز الزيارة. وفي الحديث: استأذنت أن أزور قبر أمي فلم يأذن لي. لما لم يأذن له؟ لأنها كانت على الكفر، الله أعلم. أيضا من أدلة ذلك، من أدلة عدم جواز البقاع بقصد التعبد عند أحمد بسند صحيح، أن أبا هريرة خرج إلى الطور، أي طور؟ جبل الطور في سيناء، فلقي أبا بصرة الغفاري، فقال له أبو بصرة: من أين أقبلت؟ بيقول لأبي هريرة: من أين أقبلت؟ قال أبو هريرة: من الطور. فقال أبو بصرة: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي، اللي هو يعني على نفس المعنى لا تشد الحال، إلا إلى 3 مساجد. فهنا أبو هريرة قصد الصلاة عند جبل الطور، فصار سفره كالسفر إلى المسجد. فالحديث يدل على حرمة شد الرحال إلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك. من أبو هريرة سمع الحديث وأقر ولم ينكر. ألم تقل أن أبا هريرة من رواة الحديث؟ قد يروي الحديث وينساه. طيب، والله أعلم. ذلك باب في المصطلح يقال باب من حدث ونسي. وما في ياسر، اقعد انت بقى، نبدل اقف شويه انت. مسألة في النية عند زيارة القبر النبوي، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء الذي عليه الجمهور أن السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز شرعا. أن تشرع تعقد نية السفر لزيارة القبر، قال الذي حينما يقول ربنا وعدنا بزيارة النبي، لا صلح، اللهم ربنا يوعدنا بزيارة قبر النبي، آسف مسجد النبي. ها لكن كم من عبارات دارجة ممكن تعدل بأشياء يسيرة، اللهم وعدنا بزيارة المسجد النبوي، هكذا تعديل العبارة. يقول لك أنا عبد المأمور، إيه تصلحها؟ أنت عبد مأمور وليس عبد المأمور، عبد مأمور وليس عبد المأمور، أنت عبد مأمور. طيب، ها إلا لا لا لا لا. في عبارة الجبن شجاعة، عبارة إيه؟ مش فاكرها دلوقتي، بس يعني في عبارات بتصلح بأشياء سيرة ترى المعنى يستقيم إن شاء الله. الجبن سيد الأخلاق، سيد الأخلاق، الجبن سيد الأخلاق، الجبن سيد الأخلاق وليس سيد الأخلاق. ها؟ العقل السليم في الجسم السليم، العقل السليم في القلب السليم. مالك ايه؟ اجلس بقى، اجلس عشان دي هتجلس. بس كلمة دي يعني لها. إذن يبقى لا يجوز شد الرحال لزيارة القبر، إنما يشد الرحال إلى المسجد ويزار القبر كتابع. ها كلمة من طبعا حديث من حج فلم يزن فقد جفاني، كل هذا لا يصح. ها، يبقى يغتفر في التابع ما يغتفر في المتبوع. أنت تشد الرحال إلى المسجد النبوي ثم تزور القبر، العكس خطأ. شوف العلم بركة إزاي. ها، الناس قد تشد الرحال مثلا إلى القبر ثم تزور المسجد أو تصلي في المسجد، لا، العلم بينفعك. ها، بإصلاح النية ها ترى الأمر يسير، ونفس الموضع البقعة تسافر إليها، ولكن بإصلاح العمل ها وإعمال العلم. كل ما يروى من أحاديث يحتج بها على شرعية شد الرحال إلى القبر أحاديث موضوعة، نبه عليها الدارقطني والبيهقي ابن حجر، قال شيخ الإسلام، ونأتي إلى محنة شيخ الإسلام وبها نختم. محنة شيخ الإسلام في هذه المسألة، سجن في قلعة حتى مات من أجل هذه الفتوى. اتهموه أنه لا يحب الناس سلم، وأنه لا يقدر قدر الناس سلم. زي النهاردة كده بتقول المولد حرام، أنت ما بتحبش النبي، أنت تكره، هذه بضاعة المفلسين. قال شيخ الإسلام: وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة القبر دون الصلاة، قال: فالذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه غير مشروع ولا مأمور به. نص في كلام شيخ الإسلام. قال: وأما إذا كان إيه قصده، أي ينتوي بالسفر زيارة قبر صلى الله عليه وسلم دون الصلاة في مسجده، قال: هذه مسألة فيها خلاف من أمانته، يذكر ليه إن فيها خلاف. قال: فالذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أن هذا غير مشروع ولا مأمور به، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال. وهذه المسألة عورض فيها شيخ الإسلام، وكثر عليه التشنيع، وحرف المناوئون كلام شيخ الإسلام، وقالوا أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدر قدره، حتى خرجت هذه الوشاية إلى السلطان، فأمر بالحبس، بحبسه في القلعة سنة 26 و700. فبقي شيخ الإسلام في القلعة لمدة 2 سنين و3 أشهر، حتى توفي في العام 28 و700. يبقى دخل السجن 726، مات 728. هنا أمور نختم بها: أن زيارة القبور أصل العمل استحباب، فيدخل في ذلك مسجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهذا أصل عام جواز زيارة القبور دون أن تشد إلي ليه الرحال. يبقى لا تعارض بين لا تشد الرحال وبين لا وبين حديث فزوروها إيه؟ هذا خاص بمن لم يشد رحلا ولا سفرا. الفرع الثاني: مسألة السفر لمجرد زيارة القبور للعلماء فيها قولان. مسألة الايه؟ اصحى يا ابني، اكتب يا ابني. مسألة السفر لزيارة القبر، أي قبر يعني، مسألة العلماء فيها قولان. الأول أن هذا منهي عنه، نص عليه الإمام مالك، ولم ينقل عن أحد من الأئمة الأربعة خلاف ذلك. القول الثاني بالجواز، نص عليه بعض أصحاب الشافعي وأحمد، وهذا ذكره شيخ الإسلام ورجح الأول. شيخ الإسلام قال: المسألة فيها خلاف، ورد عن بعض الأئمة من الشافعي والحنابلة، قال: ولكن الذي عليه الجماهير عدم الجواز لحديث الباب. إذن عندنا هنا مسألتان، الفرق بينهما واسع والبون شاسع. الأولى زيارة القبور من غير سفر، هذه نص العلماء على استحبابها. الثانية السفر لزيارة القبور، وهذه التي ذكر فيها شيخ الإسلام الخلاف، وقال أن الجماهير على المنع. ولكن أتى المشاغبون وشوشوا في ذلك وشغبوا وشنعوا بشيخ الإسلام ورموه بلوازم باطلة أنه لا يقدر قدر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يحرم زيارة القبر. هو لم يقل بحرمة زيارة القبر ولا قال بحرمة زيارة القبر النبوي، هل قال بالحرمة؟ لما قال بإيه؟ مسألة السفر لزيارة القبر. ها لا تجعلوا قبر عيدا، هذا لتكرار الزيارة نفسها بغض النظر عن السفر، حتى الواحد بيسكن في المدينة. إذا القول بالمنع أيضا موافق لفهم الصحابة رضي الله عنهم. القول بالمنع لشد الرحال، هذا الذي عليه فهم الصحابة. ثم إن شيخ الإسلام لم يقل، ثم أن يقول أيضا إن شيخ الإسلام لم يحدث القول بمنع شد الرحال القبور، يعني هو ليس أول من تكلم بالمنع، منع إيه؟ السفر للمقابر. فقد سبقه في ذلك مالك، كان يقول بمنع الوفاء لمن نذر أن يمشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس. وأيضا سبق شيخ الإسلام القاضي عياض وأبو محمد الجويني، فقد قال إمام الحرمين، قال وكان شيخي يقصد والده أبو محمد الجويني، وكان شيخي يقصد والده يفتي بالمنع من شد الرحال إلى غير هذه المساجد. وربما كان يقول يكره، وربما كان يقول يحرم، تعلقا بظاهر النهي. أيضا ممن سبق شيخ الإسلام في ذلك ابن بطة العكبري، نص صراحة على بدعية السفر لزيارة القبور، فقال ومن البدع البناء على القبور وشد الرحال إلى زيارتها. فإن شوش البعض بمسألة السفر إلى قباء، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى قباء وليس بينهما سفر، بل كان يمشي إلى قباء، وهذا ليس فيه سفر. لذلك قباء مع ما فيه من فضيلة، فلا يجوز لمكي أن يسافر إلى قباء، لكن هو القباء بجوار المدينة، فمن المدينة إلى قباء ماشي يسير، أو قل مثلا 3 كيلو ماشي مثلا نص ساعة مثلا. لكن لو أن مكيا سافر من مكة إلى المدينة لزيارة قباء، هذا يدخل في إيه؟ في النهي، لا تشد الرحال. ختمنا بفضل الله باب الاعتكاف، وإن شاء الله بعد العيد إن أحيانا الله نبدأ في باب الزكاة من كتاب بلوغ المرام. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. تفضل يا شيخ محمد. نعم، يدخل هذا في النهي، لا تشد الرحال إلا لأنه قصد التعبد. كل هذا إيه؟ لظهر النص وسد للذريعة، تعظيم البقاع، سد الذريعة أصل في ذلك. طيب والله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. تفضل. تمام.